السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة. وبعد، مشاهدي الكرام، ما زلنا نواصل الحديث عن أحكام الصيام، وكما نوهت وقلت من ذي قبل، هي أحكام يحتاج إليها كل صائم في هذا الشهر الكريم. والحكم الذي نبدأ الحديث عنه اليوم أيضا قد سئلنا عنه كثيرا، وهو الذي يتعلق بالصائم إذا قاء في نهار رمضان. أنتم تعلمون أن كثيرا من الناس قد يضعف أو يمرض، نسأل الله لنا ولكم السلامة، وهذا يحمله على أن يتقيأ وهو صائم. ونسأل هذا السؤال كثيرا، هل يستكمل الصائم صومه إذا أراد، أم أنه ما دام قد تقيأ فبهذا قد فسد صومه ويجب عليه أن يفطر وأن يعيد هذا اليوم في عدة من أيام أخرى؟ تعالوا بعد لنسأل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. عبد الله بن عمر كما أخرج مالك في موطئه بسند صحيح قال: من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الإنسان في بعض الأحيان قد يتقيأ عمدا. كيف هذا؟ بعض الناس يشعر بغثيان، باضطراب في المعدة، فيعلم أن راحته تكون في إذا ما استفرغ ما في معدته، فيضع إصبعه هكذا في فمه حتى يستقي، حتى يخرج ما في المعدة. وأنتم كما تعلمون أن المعدة بيت الداء، وكثير من الأطباء وخاصة الذين يعملون بالطب النبوي كابن القيم عليه رحمة الله، لما جاء إليه رجل وشكى إليه بعض الآلام قال له: عليك أن تذهب وأن تستقي. وفعلا ذهب الرجل فوضع إصبعه في فيه فاستقاء ما في بطنه، وما أن استقاء إلا وقد استراح. وهذه مسألة أيضا يعني يعلمها الناس يقينا، وقد جربوها، قد جربوها. وفي كثير من الأحيان حينما يستقيء المرء يقول: الحمد لله بعدما استقأت استراحت. فهناك من يعمد إلى القيء ويتعمد أن يستقي، وهناك من يزرعه القيء، يعني يزرعه يعني يغلبه، ليس بخاطره ولم يتعمد هذا ولم يفعله. إذن عندنا صورتان، عندنا صورة إنسان يستقي وهو أن يتعمد القيء، وعندنا صورة إنسان يزرعه القيء أي يغلبه القيء رغم أنفه. والصورتان مختلفتان. فابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين يرى أنه من تعمد أن يستقي فقد فسد صومه، وعليه أن يعيد هذا اليوم. وبالطبع قد يسأل إنسان: هل عليه إثم إن كان محتاجا إلى أن يستريح وإلى أن يستقيء فعلا؟ فلا إثم عليه، فإننا قاعدة تحكمنا في الإسلام: لا ضرر ولا ضرار. ومن هنا إذا تعمدت أن تتقيأ حتى تريح نفسك من الآلام وأنت تجد راحتك في هذا، وهذا نوع من التداوي كما يعني نعلم، فأنت بالضبط كمن يتداوى، فمن أخذ شيئا على سبيل التداوي ففسد صيامه فلا وزر عليه، فلا وزر عليه لأنه مريض. والآية واضحة في هذا: كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن استقاء فسد صومه في قول ابن عمر، وعليه أن يقضي هذا اليوم. بالطبع لا وزر عليه ولا كفارة عليه ولا شيء عليه إلا قضاء هذا اليوم في عدة من أيام أخرى. أما من زرعه القيء، أي غلبه القيء، غلبه القيء، فيجب عليه أن يتم صوم ثوبان يؤكد له ما سمعه من أبي الدرداء، فيقول صادق، يعني القص عليك أبو الدرداء حدث فعلا وأنا كنت حاضرا، بدلالة ما سوف يقول. يقول قال صدق وأنا صببت له وضوءه، يعني في هذا اليوم الذي قاء فيه وأفطر، بل أن يقول كنت حاضرا وفي هذا اليوم أفطرت الوضوء، أي الماء الذي يتوضأ به لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضأ. فكأن ثوبان أكد ما قاله أبو الدرداء بالحرف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقول قاء ما استقاء، قاء يعني زرعه القيء فأفطر، وهذا يعني أن الإنسان إذا زرعه القيء يفطر، فما بالك بإذا ما تعمد القيء. ولذلك أصحاب هذا الرأي رأوا أن الشخص المسلم سواء غلبه القيء سواء هو الذي استقاء من خلال هذا اليوم، إلا أن أهل العلم قالوا هذا الحديث لا يصلح أن يكون دليلا على أن القيء من المفطرات. لماذا؟ لأن الرواية فيها قاء فأفطر، يعني وقع من النبي صلى الله عليه وسلم أمره أنه تقيأ وأنه أفطر، فهل هذا يعني أنه أفطر لأجل أنه تقيأ؟ المسألة محتملة، والدليل إذا تطرق به إذا تطرق إليه لاحتمال كما يقول علماء الأصول سقط به الاستدلال. قاء فأفطر، نعم من السهل جدا ألا يكون القيء مفطرا ومع هذا أنا أتقيأ ثم أفطر لضعفي ولمرضي، لا لأجل أنني قد تقيأت. فكما قال هؤلاء هذا ليس دليلا على إن من لوازم القيء الإفطار، ولأن الزيلعي في نصب الراية والطحاوي في معاني الآثار ذكروا تفسيرا لبعض السلف ولبعض أهل العلم أنهم قالوا قاء فضعف فأفطر، ضعف يعني ما استطاع أن يتحمل الصوم فقد كان مريضا ومتعبا، إذن هو أفطر لأجل الضعف لا لأجل أنه قد قاء على نبينا عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ففطره كان لضعفه لا لأنه تقيأ. بل إن الإمام أحمد بن حنبل يقول هذا الحديث محمول على القيء عمدا، أي إن كان الأمر فأهل العلم يرون، وهذا ما أميل إليه، أن الإنسان فعلا يفطر مما دخل في جوفه لا مما خرج، وأنه يعني كي نجمع بين هذه الرواية وبين ما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، أننا ينبغي أن نضمر كلمة ضعف كما أضمرها بعض السلف، حتى يكون الفطر في واقعة النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الضعف لا لأجل القيء، وحتى نجمع بين الروايتين، والجمع بين الروايتين أفضل من طرح أحدهما كما يقول علماء الأصول. وتبقى لنا رواية عبد الله بن عمر، فعلينا أن نأخذ فيها بالأحوط، فمن استقاء أي تعمد القيء فعليه قضاء هذا اليوم، ومن زرعه القيء فلا شيء عليه إلا إذا تعمد أن يعيد شيئا إلى جوفه مرة أخرى. نسأل الله لنا ولكم الشفاء من الأمراض والسلامة، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، إنه سميع مجيب الدعاء.